هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع ولا إلا رده أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد، فمن ذلك الأخ الشروط الفاسدة التي تفسد العقد. كان يشترط الشيء اللي جنبه. نعم ما حضرت ما أحضر شراف سمشة. ها فاسد مفسد. نعم اشتراط أحد على الآخر شرط الآخر شرطا آخر شرطا آخر عقد آخر عقد آخر يجمع بين شرطين في عقد واحد يجمع بين شرطين كبيع سلم من القرض ما صح. نعم أن يشترط أحد من الآخر عقد آخر في نفس العقد. مثاله في مثال بعتك داري عليك بشرط أن تؤجرني دارك أن تؤجرني بيتك. ها بعتك داري هذه بشرط أن تؤجرني بيتك سنة. هذه جمع بين بيع وإيجار فلا يصح. طيب يلا أحمد الغني بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك. مرة ثانية بعتك بيتك بمائة ألف بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك. صحيح عقد آخر. صحيح لكن هذا شرط عقد آخر ولا في شرط عقد آخر؟ طيب ذكرنا أن شرط عقد آخر يبطل البيت لكن هذا من مصلحة هذا من مصلحة البيع. صح لأنه من مصلحته فصح. طيب ما هو القول الراجح في الجمع بين عقدين؟ سؤالان. الصحيح انه يجوز يصح البيع الا في مسالتين. الصحيح انه يجوز الا في مسالتين هما مساله القرض المنتفع فيه اذا شرط عليه قرضا ينتفع به او تحيل على الربا او تحيل على الربا. طيب سليم وش مثال تحيل على الربا؟ سيارة وشريها ثمن موجه و يكون عنده 100 صاع بر جيد و100 صاع بر و100 صاع بر ردي. لو باع احدهما بالاخر فانه لا يجوز لوجود التفاوض فيقول بعني 200 صاع بر ب100 درهم على شرط ان ابيعك 100 صاع حرف جيد ب 100 ريال، هذا لا يجوز لأنه حيل على أن يبيع 100 صاع جيدة ب 100 صاع رجل. طيب هذا قول هو الصحيح. إذا قيل كيف تصححون هذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين في بيعة؟ ياسر، نقول أن هذا الحديث وهو بيعتان في بيعة لا يصدق على الصورة التي معنا، إنما يصدق على صورة واحدة ألا وهي العيبة. نعم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فله أو كسر أو العيبة، لأنه الحديث هذا مجمل بينه حديث العيبة، وهذا هو الصحيح أنه يحمل على مسألة العينة، وهي يا عبد الله إيش؟ عوض. نعم. وش مسألة العينة؟ مسألة العينة أن أشتري منك يعني سيارة بمئة ألف مؤجلة إلى سنة أو ستة أشهر، ثم تشتريها مني بأقل من قيمتها 90 أو نقلها. طيب هذا صحيح، ولكني أحذركم عند التمثيل أن تأتوا بحالين، لأن يرتبك ما تقول مثلا في 90 أو 100، خلاص بس عندها، لأن مسألة التمثيل ما هي مسألة واقعة حتى نقول لا بد من تحريرها. نرجع الآن إلى الدرس. يقول لا مناقشة أخوان، إن شرط أن لا خسارة عليه، ما حكم هذا الشرط يا شيخ؟ هذا الشرط فاسد مفسد؟ اي نعم، فاسد ومفسد. لا ليس فاسد، العقد صحيح ولكن الشرط يفسد. طيب لماذا؟ لماذا صح العقد اولا ولماذا فسد الشرط؟ لان هذا الشرط راجع ليس لذات العقد. نعم، والعقد قد تم شروطه، يعني لا يعود الى صلب العقد. طيب الثاني لماذا صح لماذا فسد؟ لان اذا اشترط المشتري انه لا خساره عليه، هو في الحاله الاولى اذا تم له ربح فلا يكون للبائع نصيب في ذلك الربح، وانما يكون في الحالتين، اذا كان له يعني ضمان هذا الربح استفاد منه فله الفائده. طولنا تعبنا شوي من الطريق. طيب يعني هو في الحالة هذه المشتري قال الشرط مع الخسارة. نقول لا يصح الشرط، نقول له أنت إذا ربحت ليس للبائع شيء، وإذا خسرت اشترطت على البائع، يعني قياس العكس. نعم، لا في شيء أهوأ من هذا، واضح. خسرت إنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري إذا اشترى السلعة له غنمه وله غرمه. الدليل قال النبي السلام الخراج بالضمان. نعم، واضح عزيز. هذا لأن إذا دخلت ملكه فله غنمها وعليه غرمها. طيب متى نفق المبيع وإلا رده؟ حكم هذا الشرط سامع؟ لا صح هذا الشرط ويصح العقد. لماذا لا صح هذا الشرط؟ لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضاه أن المشتري يتملك السلعة. يخالف مقتضاه، لأن مقتضاه أن المشتري يملك السلعة سواء نفقت أم لا، فله غنمه وعليه غنمه. طيب هل مثل ذلك ما يفعله بعض الناس الآن، يبيع عليه السلعة ويقول ما تصرف منها فقد تم فيه البيع، وما لم يتصرف فرده؟ لا ينطبق عليه هذا الصورة، لأن هنا البيع لم يتم، المبيع مجهول، المقدار المبيع مجهول. هذا الشرط فاسد مفسد. نعم، لأنه يعود إلى جهالة المبيع وجهالة الثمن. نعم. طيب لو قال بعتك هذا وما وجدته فاسدا فردد، هذا شرط صحيح. صحيح، يوافق القدرة. شو نقول جماعة؟ صحيح. إيه نعم، لأن هذا مقتضى العقد أن الفاسد يرد. إذا شرط أن لا يبيع المبيع، نعم، صحيح. طيب على المذهب لا يصح. لماذا؟ لأنه مقتضى العقد أن البائع مقتضى العقد أن المشتري كان تصرفه مطلق. طيب إذا قال قائل يا خالد هذا مقتضى العقد لكنه رضي بالتزام هذا الشرط أن لا يبيعه أي لكن إذا هم قالوا لأن هذا يقال المقتضى العقد أن المشتري يتصرف كما شاء هذا الحق أعطاه الله عز وجل وليس الوضع المتعاقدين إنما الوضع الشارع وش الوضع فليس له أن يسكت يعني خالف كتاب الله طيب اي عكس اللي تأتي المضرة يا شيخ على من اذا المضرة على اللي البائع اللي بايع عليه قطع المبيوع عليه المشتري يعني على المشتري طيب رضي بعت في العزبه هذا الشيء بعت هذه السياره بشرط انك ما تبيعها كان بعت عليك هذه السياره بشرط انك ما تبيعها اذا فيها اختلاف يا شيخ بعتك العبد لا تبيع على فلان يضرب العقد لا هذا المثال لما فيه غرض لكن إذا لم يكن فيه غرض جائز إذا قبل المشتري فهو جائز عبيد الله لا أثر لهذا الشرط ليش؟ والبائع صحيح لأن الشرط فاسد لماذا؟ ما الذي أفسده؟ الأصل في الشروط الصحة إذ مقتضى العقد أن الإنسان حر في تصرف يقول جملة معتدلة طيب ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة خلاف ما قرره المؤلف آدم مش قلنا في هذه المسألة يجوز إذا كان فيه غرض يعني البائع إذا كان له غرض صحيح يجوز إذا كان البائع غرض صحيح نعم يتعلق بمصلحة المبيع مثل ألا يعتق أو ألا يعتق ألا يبيع مثال ألا يبيع وش مثال الأغراض الصحيح مثل الأغراض الصحيح يعني شرط عليه ألا تبيعه لألا شرط ألا يبيع لألا لألا يفوت يعني مصلحة المبيع إيش المصلحة مثل يخاف على على الأبد مثلا للتحرير التحرير طيب العتق أين مثلا إذا باع وعمدا فسيحا فخشي البائع أن يشتريه أن يبيعه المشتري دانية حتى يكون عالى على غيره فاشترط عليه أن يبيعه حتى يعني لا يكون لا أقول ما هو الغرض إن فهمنا الآن أن هذا الشرط فاسد وأن الصحيح أنه إذا كان للبائع غرض فلا فاسد فما هو الغرض هذا الضرر هذا المبيع طيب كيف هذا الضرر يعني مثلا يكون عبد هذا يتضرر بالمشتري بأن يضرب غالي عند البائع كذا نعم ولم يخرجه من ملكه إلا من أجل مراعاة المشتري فيخشى أن المشتري يبيعه على شخص يعني يضربه أو يؤلمه أو يحمله ما لا يطيق فاشترط أن لا يبيعه سواء على شخص معين أو مطلق فالصحيح أنه متى كان فيه غرض فلا بأس طيب يقول أو هذا المتلزم الآن أو شرط أن أعتق

لكني قلت ان رضي زيد لاني اعرف انه رجل يعرف السلع ويعرف قيامها. كيف بعتك ان رضي زيد؟ وافرض انه قال بعتك ان رضي ابي، دعنا من زيد، ان رضي ابي. سؤال والجواب تقول لا صحفي، يعني ماذا؟ اعلموا يا طلبة أنكم مطالبون إذا قلتم لا صح البيع، مطالبون بإقامة الدليل على عدم الصحة، لأن الله قال وأحل الله البيع، فالأصل أن جميع البيوعات حلال. عبد الله، بيع معلق على إيش؟ مجهول ولا معلوم؟ مجهول. طيب لكن سيعلم قريبا. هل عندك دليل على أن مثل هذا الشرط يكون مجهولا ويبطل البيع به؟ وهذا ما الغرض. طيب هل يكون هذا من الغرض إذا حددت المدة وقلت إن رضي زيد في خلال يومين؟ لا يكون. وعلى هذا إذا حدد المدة كالخيار، كما لقى لي الخيار يومين مثلا. طيب هذا القول هو الصحيح والمذهب لا يصح مطلقا. إذا قال بعتك على أن تنقدن الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع. أنت يا موسى، بعتك على أن تنقدن الثمن، يعني تعطي للثمن في خلال ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيني، يصح؟ كيف يصح؟ شلون يصح؟ طيب لكن يقولوا الا فلا بيع بينه. ما الفرق بين هذه وبين بعتك ان رضي زيد؟ وذا معلق، لكن يعني هذا يمكن هذا معلق، ان نقدتك الى ثلاث والا فلا بيع. طيب رضي زيد الى ثلاث، صحيح. طيب الصورة الأولى نعم، ما هي الصورة الأولى؟ الصورة الأولى الآن وش؟ خلال ثلاثة أيام وإلا هذا بيع إيش؟ بيع معلق على الفصل. ما فهمنا هذا، كيف يصير بيع معلق على الفسق وما صار بيع؟ شراف الأخير يا شيخ، تعليق الفسق. ما يا شيخ الإسر والأخير، ما أنت الأخير من الأبوال. نعم شيخ، بيتك لقد على أن تنقض الثمن إلى ثلاثة وإلا فلا بينا. نعم، تعليق فسق. وبيتك عن رضي زيد عقد، عقد تعليق عقد، هذا هو الفرق. فتعليق العقد لا يصح وتعليق الفصل يصح، هذا هو الفرق. وعرفت تعليق العقد ان فيه خلاف. رهنه شيئا وقال له ان جئتك بالثمن في وقت حلوله والا فالرهن لك، لا يصح. ها؟ لماذا؟ طيب وهل في هذا إغلاق وهو قال ذلك باختياره؟ وعلى هذا فيصح، يصح. يقول أرهنه شيئا وقال إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالرهن لك. طيب هل يفرق بينما إذا كان الرهن كثيرا أكثر من القيمة أو قليلا؟ قل عبد الرحمن، هل يفرق؟ لماذا؟ فيه ايش؟ غرم كثير. ها؟ غبن كثير. لكن هو راضي، صاحب الرهن الذي رهن هذا الشيء. هذا هو الذي يمكن أن نفسر به لا يغلق الرهن من صاحب. إذا علمنا أن الرجل تأخر لسبب قهري والثمن ثمن الرهن كثير فهذا لا شك أنه لا يصح. أما إذا كان مساويا ثمن الرهن مساوي للدين أو أقل فلا في الصحيح أنه جائز. قال بعتك بيتي بمائة ألف ريال إن شاء الله. أحمد يصح ولا ما يصح؟ قال تبرك بالمشيئة. نعم على المذهب وغير المذهب. طيب أنت كان يكتب تفصل إن قاله تبركا بذكر المشيئة صح البيت. ها وإن لا فعل المذهب لا يصح والصحيح الصحة. وإلا فعل المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح. يعني كان عندكم قاعدة كل ما صار أشد هو المذهب. لا ها. لكن المذهب تعليق أي بيع تعليق الأقول لا يصح إلا في مثلتين. إلا في مثلتين وهما المشيئة والعربون. طيب هذه مشيئة إن شاء الله. إيه بعتك هذا بمائة ألف ريال إن شاء الله. قال قبلت يصح على المذهب. طيب يصح على المذهب وغير المذهب لأن التعليق بإن شاء الله من إما تبرك وإما تعليل. ثم نعلم أنه إذا وقع العقد على مقتضى الشرع فقد شاءه الله لأنه لا يفعل الإنسان فعلا إلا بمشيئة الله. وعلى هذا فإذا قال بعتك هذا الشيء إن شاء الله فالعقد العقد صحيح. من اللي قال غير صحيح؟ العقد صحيح. طيب يستثنى المؤلف رحمه الله العربون أو العربون. سميتهم عربون. يعطيه جزءا من الثمن ويقول إن تم البيع فهو أول الثمن وإن لم يتم فهو لك. هذا يصح مع أنه معلق وهو شبيه بتعليق الرهن الذي سبق. طيب لماذا جاز وهو معلق؟ لأمرين. ها نعم. طيب والدليل أيضا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا دليل وما ذكرته هو تعليق. طيب ثم قرأنا إن باعه وشرط براءة. نعم قرأناه. طيب إذا باعه وشرط البراءة من كل عيب ولم يعينه هل يبرأ أو لا؟ الأخ اللي على الباب. نعم ما نقول إن كان مثل سيارة بيقول إن كان مثل بعير بعد. وعلى ما قال المؤلف هل يبرأ؟ لا يبرأ. تمام الصورة. قال بعتك هذا الشيء بشرط البراءة من كل عيب فقال قبلت هل يبرأ أو لا؟ نعم أهنت بعد البيع بعد العقد. هذه واحد. إذا أبرأه بعد العقد بريء. إذا قبل العقد لم يبرأ. طيب تفصيلا رحمن توافق على هذا؟ إذا أبرأه بعد العقد فإنه يبرأ وإلا فلا. أي المشتري أبرأه

لكن إن قدر أنه فات غرضه بأن تأخر البائع عن التكميل أو أتى بطعام دون الطعام الذي وقع عليه العقد، فهنا يكون للمشتري الخيار. ثم قال المؤلف، جاوبت السؤال؟ والبائع وجدها 120. نعم. قلنا شيخ انه يظن هذا يكفي الضيوف. فاذا ذهب الى مكان اخر برضه لابد ان تكون زياده، ما يكون له خيار يا شيخ. كيف؟ اذا ذهب الى مكان اخر. لا، احنا ذكرنا اذا بانت ناقص. هنا. نعم، لأنه ما يمكن زيادة ولا نقص العقار. أما العقد صحيح. من الذي لا خيار له؟ لا خيار للبائع، لا يأخذ الزائد. لا يأخذ الزائد. باعه أرضا وقدره. يأخذ الزائد ويكون للمشتري خيار. نعم. بمئة على أنها. على أنها بتسمى باعها بمئة على أنها كيف على أنها بمئة وعشرين؟ هو تقول باعها بمئة، ها؟ باعها بمئة على أنها باعها بمئة ريال على أنها عشرة. طيب، نعم. هنا. ثم ايش؟ نعم. فهل غرضه الان التجاري؟ نعم. اذا علمنا انه انما يريد التجاره فيها، وانها اذا نقصت عن العشره تنقص قيمتها، لان الناس لا يريدون الا شيء من العشره فاكثر، فله خيار، لان هذا فات غرضه. يوسف، يعني شرط البائع ان قال ابيع عليك هذه السيارة، نعم، بمئة ريال أو بمئة ألف ريال على أن أشتريها منك بمئة وعشرين ألف ريال بعد شهر. ما يجوز، هذا ربا. هل لأنه بيأخذ مئة وبعدين بيقول بمئة وعشرين؟ يعني هو يقول أني أريد أن أنتفع بهذا المال وأعطيه هذا السيارة ينتفع بها ثم أنفعه بالمئة وعشرين ألف. ما يجوز، وجه الربا، لأنه مو باع بمئة وقال بشري منك بمئة وعشرين، هذا هو يجوز بيع مئة بمئة وعشرين. حيلة. نعم. شيخ، اشترى رجل صبرا من الطعام وقال المشتري هذه 100 كيلو، والرجل المشتري هذا عامي لا يعرف الكيلو، لكن الصبرة هذه قدرها تكفي ضيوف، فقال اشتريت هذه الصبرة، قال المشتري هذه 100 كيلو، فلما اشتراها فبينت 120 كيلو، فقال البائع انا اريد ان اخذ 20، قال انا اخذت 20 لم تكفي للضيوف، هل المشتري خيار؟ المذهب ما له خيار، هو اشترى على الصبرة هذه ولا يعرف الكيلو. ليش يقبل؟ يقبل على ان وقع العقد على هذه الصبرة. اي انا فاهم، لكن على انها 100 كيلو أو نعم، ما له خيار. لكن ذكرنا نحن أن القول الصحيح أن له الخيار ما دام فات غرضه، يعني العلة واحدة في هي والأرض. ولكن هل يحضر بجهله؟ نعم. هل يحضر بجهله؟ من؟ المشتري. لا مسألة المعاملات ما يعرف بالجهل. نعم. قلنا إن البائع إذا اشترط البراءة بكل عين، إنما في الذي لم يعلم بالعيوب صحة البراءة، لكن لا يكون فيه غرض. نعم. ألا يكون فيه غرض على المشتري؟ إيه. المشتري راضي بهذا. المشتري الذي بقدمنا كلها معيبة، لأن ما دام اشترط عليه كل عيب المجهول يبي يقدر أن كلها معيبة. نعم. لا لا لا، هذا مهو في ذات المبيع، هذا في وصف المبيع. رجل باع شخصا أرضا على أنها 1000 متر فتبينت 500، كما حكم البيت؟ إذا كان باع عموم الأرض، إيه، قال هذه الأرض بعتك على أنها 1000 متر تبين أنها 500، الآن البيع صحيح ولا غير صحيح؟ يصح البيع. طيب، هل له الخيار المشتري مطلقا؟ لا، إذا كان ما يفوت غرضه فليس له الخيار. كيف يفوت غرضه؟ مثلا إذا كان هذه الأرض تكفي للبيت الذي يريد أن يبنيه مثلا أو الشيء الذي يريده، فإن الباع يعطيه ما يقدر البائع، محدود بأراضي، لا يعطيه من الثمن، يعني يسقط من الثمن. إذا قال ما أنا قدرت على أنها 10 على أنها 1000 لأبني عليها بناء معينا والآن هي 500 لا أريدها إطلاقا، لا الخيار. ماذا تقولون؟ صحيح. نعم. إذا كان عالما آدم قال بعتك هذه الأرض على أنها 1000 متر وهو يعلم أي المشتري أنها 500 متر، هل له الخيار؟ ليس له. ها؟ ليس له الخيار. لماذا؟ دخل على بصير. لأنه دخل على بصير، ويؤخذ من قول المؤلف ولمن جاهله وفات غرضه الخيار. طيب، نقرأ الدرس الآن جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار. الخيار اسم مصدر، اسم مصدر وفعله اختار، ولا نقول انه مصدر لان مصدر اختار اختيارا، وكل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فإنها تسمى اسم مصدر، مثل كلام اسم مصدر لتكليم، سلام اسم مصدر لتسليم، سبحان اسم مصدر لتسبيح، وهلم جرا. فما هو الخيار؟ الخيار هو الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين. يقال اختار أي أخذ بخير الأمرين فيما يرى. والخيار هنا الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، سواء كان للبائع أو للمشتري. قال: وهو أقسام 8، وحصرت الأقسام ب8 بناء على التتبع والاستقراء، أي أن أهل العلم تتبعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن 8، أو أنهم رأوا أنهم حصروها في هذا الباب ب8، وإن كان هناك أشياء فيها الخيار لم تذكر في هذا الباب، ومنها آخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا فإنها لم تذكر في باب الخيار. يقول: الأول خيار المجلس،